السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما تعلمون كنا قد رجعنا إلى الكلام على شرح العقيدة الطحوية حيث درس الثلاثاء كما تعلمون يعني هو درس الاعتقاد ودرس الأسماء الحسنى وما يتعلق بهذه المسائل من تصحيح العقيدة، بمعنى أن تكون العقيدة هذه في الله تعالى وفي رسله وفي اليوم الآخر أن تكون سببا وسبيلا لاستقامة المرء على طريق الله تعالى. إذ معرفة الله تعالى تحمل المرء على محبته سبحانه وتعالى ومحبته جل وعلا هي الحاملة على الطاعة خوفا ورجاء كما بينا. وكان آخر الكلام الذي تكلمنا فيه في المرة الماضية وقبلها أو فيما عدنا إليه من الكلام على العقيدة كان الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. كان هذا هو المتن الذي شرحنا فيه شيئا. الأمن والإياس، يعني الأمن أن يكون المرء آمنا في دنياه غير خائف أو أن يكون قانطا يائسا، ذلك كله يخرج عن ملة الإسلام، وهو المعنى الذي يجب على المؤمنين أن ينظروا فيه متعلقا بأحوالهم. فإن الأحوال التي طغت علينا هذه الأيام هي أحوال الأمن، يعني الناس آمنون، هذا الأمن الذي لا يشعر فيه المرء بخوف ولا بإشفاق ولا بخشية ولا ببكاء بالتالي، لا عند تلاوة ولا عند صلاة ولا تضرع لله تعالى أن يفتح عليه أو أن يتوب عليه. ولما يكون المرء آمنا فإنه لا يفكر في أن يتوب، مما يتوب يعني لا يفكر في التوبة التي أمر الله تعالى المؤمنين أن يتوبوا فيها كما قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وذكرنا أن التوبة لازمة في كل وقت كما ذكر الله تعالى وكما أمر سبحانه وتعالى. المهم يعني فالأمن الذي نحن فيه كان على عكس كلام الله تعالى وكلام السلف، وهو أن المرء يغلب عليه في الحياة الدنيا الخوف وعند الموت يغلب عليه الرجاء. بالتالي لابد أن يكون الخوف والرجاء سائقين المرء إلى الله تعالى بقيادة المحبة إليه. تكلمنا على الخوف المحمود الذي ينبغي أن يسارع به المرء إلى الطاعة وأن يتجنب المعصية وأن يهذب جوارحه وأن يقمع به شهوته وأن يسارع به إلى الله تعالى توبة ورجاء وخوفا وخشية عليه. وقد ذكرنا مقامات الخوف من سوء الخاتمة وسوء السابقة، وتكلمنا على الخوف من الموت بغير توبة، أو الخوف من استدراج النعم، أو الخوف من الجنة والنار والصراط والميزان والبعث وهذه الأهوال. ولابد أن يكون لكل أحد من المؤمنين مقاما من هذه المقامات يدفعه لله تعالى، أن يكون خائفا أن يموت على غير توبة، فيكون حينئذ معجلا للتوبة إلى الله تعالى مسارعا إليه، أخاف أن ينتقل إلى الله. خاصة وقد ذكر الله تعالى كما بينا أن أقرب الأيام إليه هو الغد سبحانه وتعالى، أو يخاف أن يختم له على المعصية أو على البدعة أو على غير ذلك من الأمور التي ذكرنا في أسباب سوء الخاتمة التي بيناها المرة الماضية. المهم في نهاية الكلام بينا خوف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهم من هم معرفة بالله تعالى وإقبالا عليه وعقلا وحزما مما ينبغي أن يتأسى به المرء وأن يقتدي به. ذكرنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليله يقوم وكان يسمع له من شدة البكاء أزيز كأزيز المرجل لصدره من شدة البكاء صلى الله عليه وسلم. المهم ذكرنا هذه الأحوال التي ينبغي أن تغير ما نحن فيه من هذا السكون والدعاء والتكاسل والنوم والأمن الذي يظن به كل امرئ أنه صار شيئا، أنه بقى رجل كويس وأنه طيب وأنه بيصلي، وكل آيات التخويف إنما هي نزلت للمؤمنين أصلا. يعني هذه الآيات نزلت للمؤمنين ليتوبوا ويرجعوا وليخافوا وليكون الخوف أحد أجنحة سيرهم إلى الله تعالى. يعني إذا لم يخف المؤمنون ويبكوا ويخشعوا لله تعالى، من إذن هو الذي تظهر عليه هذه العلامات من علامات الإيمان والخشية والخوف لله تعالى؟ مهم ذكرنا في المرة الماضية الكلام على خوف النبي صلى الله عليه وسلم وخوف الصحابة، ووقفنا لما استطع العبد الفقير يعني أن يستكمل الكلام المرة الماضية، وكان آخر ما ذكرنا وهو قول علي رضي الله عنه. نذكر هذه الليلة بقية الكلام في خوف التابعين، ونكمل مسألة أخرى متعلقة بأحوالنا والتي يسميها صاحب منازل السائرين ومدارج السالكين منزلة الإشفاق، منزلة من منازل السير إلى الله تعالى، والتي لابد وأن يرى المؤمنون أنفسهم فيها، وهي منزلة الإشفاق، وسنشير إليها بعد أن نتكلم على هذا الحال من بقية الكلام على الخوف، حتى نستطيع أن نختم كلام الخوف بشيء سريع عن كلام الرجاء، يعني إن كان ذلك في الحسبان إن شاء الله تعالى. آخر كلام في الخوف نذكره لنستكمل عليه. قال علي رضي الله عنه: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزة، قد باتوا لله سجدا وقياما، يتلون كتاب الله تعالى، يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله جل وعلا نادوا مالوا يعني كما يميد الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم. والله لكأن القوم باتوا غافلين. ويصف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه من خوفهم لله تعالى، لينظر المرء مع ما كانوا فيه من العمل الصالح والجهاد والهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إنهم جمعوا إحسانا وخوفا كما بينا، ومن بعدهم جمعوا إساءة وأمنا، مسيئون وآمنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكرنا شيئا من خوفهم، كان عمر رضي الله عنه يسمع الآية فيمرض فيعاد أياما. ما نذكر خوف التابعين ومن بعدهم. يقول هرم بن حيان: وددت والله أني شجرة أكلتني ناقة ثم قذفتني، ولم أكابد الحساب يوم القيامة، إني أخاف الداهية الكبرى. وكان علي بن الحسين إذا توضأ اصفر وتغير فيقال: ما لك؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أكون؟ وكان محمد بن واسع يبكي عامة الليل لا يكاد يفتر. أنا أذكر هذا الكلام سريعا عشان مش عارف أقف عليه. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير ويبكي حتى تجري دموعه على لحياته، وبكى ليلة فبكى أهل الدار، فلما تجلت عنهم العبرة الدموع يعني قالت فاطمة زوجه، فاطمة بنت عبد الملك: بأبي أنت يا أمير المؤمنين، مما بكيت؟ قال: ذكرت منصرف القوم من بين يدي الله تعالى، فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم صرخ وغشي عليه. فهذه مخاوف الأنبياء والعلماء والأولياء. ونحن، يقول الشيخ، ونحن أجدر بالخوف منهم. وليكن الخوف ليس بكثرة الذنوب، ولكن بصفاء القلوب وكمال المعرفة. وإنما أمنا لغلبة جهلنا وقوة قساوتنا، فالقلب الصافي تحركه أدنى مخافة، والقلب الجامد تنبو عنه كل المواعظ، لا تؤثر فيه كل المواعظ. ننتهي عند هذا الكلام في الخوف، ونذكر منزلة الإشفاق وهي منزلة تابعة للخوف. ليعلم المرء كيف يكون خوفه أو كيف يكون إشفاقه. وقد ذكرنا الخوف وتألم القلب للمكروه المتوقع، والخشية هي الخوف مع العلم. من الخوف وحده هو أن يتوقع مكروها يحصل له في الدنيا أو في الآخرة، يخاف ويتألم قلبه وتظهر هذه الحركة على جوارحه من بكاء العين وقشعريرة الجلد ووجل القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلمهم، أعلم الدنيا، أعلم كلها. يقول: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. لما كان هو الأعلم كان هو الأشد خشية، لأن الخشية هي الخوف مع العلم. لما كان أعلم أكثر علما بالله كان أشد له خشية صلى الله عليه وسلم. وأما الإشفاق تعريف آخر، وهو الخوف مع الترحم. المهم مقصدنا من الخوف، مقصدنا من الإشفاق، أن المرء إذا كان خائفا فلا بد حينئذ أن ينزل منزلة الإشفاق، كما قال تعالى في المؤمنين: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فحالة المؤمنين إذن في الدنيا لهم حالة أخرى مع الخوف، هي الخشية، وهذه لأهل العلم خوف والخشية، ولهم حالة لا بد أن يكونوا فيها جميعا لا يخرجون عنها، سنبين ملامحها كما ذكر الشيخ هنا إن شاء الله تعالى، وهي الإشفاق، وهو خوف وحذر ولكن مع رحمة، يعني مع انتظار الرحمة. الله تعالى قال في المؤمنين الآية التي ذكرنا: كنا قبل في أهلنا مشفقين. ما سبب أن يمن الله تعالى عليهم في الآخرة وأن يؤمنهم وأن يعفو عنهم وأن يتجاوز عن سيئاتهم وأن يغفر لهم وأن يثيبهم هذا الجزاء العظيم الذي ذكر؟ قال: كنا قبل في أهلنا مشفقين. إذن فالذي ليس مشفقا في حياته الدنيا فلا شك أنه سيأتي خائفا يوم القيامة كما ذكرنا. من لم يكن خائفا مشفقا وجلا يخشى الله تعالى على هذا الحال والنحو الذي ذكرنا لا بد أن يأتي خائفا يوم القيامة، لأن الله تعالى لا يجمع على عبده خوفين ولا يجمع عليه أمنين: خاف في الدنيا أمن يوم القيامة. من أشفق في الدنيا من الله تعالى عليه ووقاه عذاب السموم، وهم مشفقون في كل حالهم كما ذكر الله تبارك وتعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، يعني خائفون حذرون ولكن يرجون الرحمة مع الخوف، لا يرجون الرحمة بغير شفقة وخوف، بغير إشفاق وخوف. لذلك لما ذكرهم وبين حالهم سبحانه وتعالى في قوله: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، فكان حالهم أنهم مشفقون مطلقا، يعني تراهم سائرين وهم مشفقون في أحوالهم ليلهم ونهارهم مشفقون. وبين نوعين من الإشفاق غير هذا الإشفاق العام الذي سنذكر تفاصيله إن شاء الله تعالى. بين نوعين، أنهم مشفقون من عذاب الله لأنه غير مأمون، كما ذكرنا في أن الأمن والإياس ينقل عن ملة الإسلام، قال إن عذاب ربهم غير مأمون، لذلك تراهم مشفقين، مشفقين من هذا العذاب، غير آمنين إياه، لا يأمنون مكر الله تعالى. والإشفاق الآخر الذي خصه الله تعالى بالذكر من عموم الإشفاق وجملته هو أنهم من الساعة مشفقون، من الساعة يعني من أهوالها وما يقع فيها، إلى آخر الكلام. يقول الشيخ في الشرح والإشفاق: ومن منازل إياك نعبد التي يبدأ أن يسلكها العابدون إلى الله تعالى منزلة الإشفاق. قال تعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا. والإشفاق دوام الحذر مع الترحم، وهو مقرون، وهو على ثلاث درجات: دوام الحذر عن الخوف والحذر مع الترحم مع انتظار الرحمة في من يخاف عليه أو فيما يخاف عليه، وهو على ثلاث درجات. انظر هذه المعاني، يعني مما هو مشفق، يعني ببساطة أنت صرت مشفقا في هذه الحياة الدنيا، خائفا وجلا، كما ذكر الذين هم من خشية ربهم مشفقون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني كنا مشفقين في حياتنا إلى أن لقينا الله تعالى. والمشفق غير اللاعب واللاهي، وغير المتكاسل والمتواني والمتباطئ والمقصر والعاصي والمفرط، وإلا ما كان مشفقا خائفا ينتظر منة الله عليه بأن يقيه عذاب السموم، بأن يقيه في الآخرة ما يخافه ويحذره في الدنيا. لذلك يقول: اسمع بهذه الدرجات للإشفاق حتى تكون على بينة من أحوالك، وأنك مشفق على كل حالك تخاف عليه وترجو رحمة الله أن يثبتك فيه، وأن تبقى على هذا الحال إلى أن يزول عنك الخوف والحزن، كما قال تعالى في آيات: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يقول: والدرجة الأولى إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد، وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع، وإشفاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها. الأول درجة من درجات الإشفاق، أنا حولهم كلهم على بعض مرة واحدة عشان يفهم المرء يعني إيه مشفق. الشيخ هنا يقول: علامة المشفقين اللي هم ربنا سبحانه وتعالى سيؤمنهم يوم القيامة أنه مشفق على نفسه أن تجمح إلى غير طريق الاستقامة، لطول الليل ونهار خائف على نفسه أن تشرد منه عن طريق الله تعالى، وخائف على عمله أن يضيع هباء منثورا، وخائف على الخليقة التي يدعوها إلى الله تعالى يترحم عليها يرجو معذرتها، يعني يريد أن تعود إلى الله. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية: خائف على وقته وقلبه ويقينه، خائف على وقته أن يشوبه تفرق، وعلى قلبه أن يزاحمه عارض، وعلى يقينه أن يداخله سبب. هذه المرتبة الثانية. وبقية الإشفاق يقول فيه الشيخ: ومشفق على سعيه، السعاء إلى الله تعالى، مشفق على سعيه من العجب، ومشفق على سعي على نفسه من مخاصمة الخلق في سعيه، ومشفق على إرادته من اللعب والهز، يعني من عدم الجد في الإرادة. كيف إذن صار بهذا الكلام المرء مشفقا من كل النواحي على نفسه أن تميل عن الطاعة، على عمله أن يضيع هباء منثورا، على الخليقة لا يدعوهم أو أن يتكبر عليهم وألا يعذرهم فيصير مثلهم، وعلى قلبه كذلك أن يداخله عارض من عوارض التي تفسد القلب، أو على وقته الذي هو فيه أن يشوبه ويتفرق، أو على يقينه أن يداخله سبب غير التوكل على الله تعالى، وعلى سعيه إلى الله تعالى أن يكون في عجب أو أن يخاصم الخلق ويكون سبب هذه الخصومة مفسد للخلق، أو الإرادة يفسدها عدم الجد. إذن المرء مشفق على كل أحواله، إذن على نفسه وقلبه ووقته وعمله وسعيه وعلى خلقه وإرادته. أنت ماشي كده ومشفق أن إرادتك يشوبها اللعب والكسل والتهاون، على سعيه أن شايف نفسه ساعي إلى الله كويس، يخشى على هذا السعي ويشفق أن يشوب هذا السعي العجب الذي يضيع سعيه. عمل عملا لله تعالى مشفق هو على هذا العمل أن يضيع هباء منثورا، بأن يدخله رياء أو أن يدخله شيء لغير الله تعالى في عمله، أو أن يقوم به على هذا الحال السيء الذي نحن فيه اليوم. مشفق على قلبه أن تدخل فيه عوارض الآفات من طول الأمل والكبر والعجب ورؤية النفس ونسيان الآخرة وغير ذلك من الأحوال، من الحسد والحقد والغم والنكد وهذه الأمور السيئة. مشفق على وقته مع الله تعالى أن يضيع في غير إقبال على الله تعالى. إذن أنت محاط بكل هذه الأمور، إذا لم تشفق منها ذهب منك أشياء كثيرة فيها في هذا الإشفاق، وجدت مغبتها السيئة يوم القيامة. إذا لم تكن مشفقا على نفسك أن تجمح بك إلى المعصية، كيف تكون خائفا على نفسك مستقيما في سيرك إلى الله تعالى؟ إذا لم تكن مشفقا على عملك أن يكون خالصا لله، صادقا في البذل فيه لله تعالى، ونحن لا نعمل هذه الأعمال، هذه الأعمال التي نأتيها، هل هذه الأعمال لائقة بمقابلة الله تعالى، أو هي لائقة بأن تكون سببا للنجاة عند الله تعالى؟ إذن فالمرء مشفق في عمله، مشفق في سعيه، مشفق في قلبه، مشفق في خوفه على نفسه، مشفق يعني ماشي مشفق كده، ماشي جنب الحيط، جنب باب الله تعالى كده، وهو خائف على كل شيء، خائف أن يشرد عن طريق الله تعالى، خائف أن يفسد قلبه، أن يفسد عمله، أن تفسد إرادته، أن يتكاسل. كأنه يقول هو ماشي في إشفاق يطلب به، يجعله حذرا يطلب من الله تعالى أن يعينه فيه وأن يوفقه عليه وأن يستره في هذا الإشفاق والخوف والحذر إلى أن يلقى الله تعالى، لم يجمح إلى المعصية ولم يضيع وقته في غير طاعة وفي غير ما يعود عليه بالخير في الأولى والآخرة، ولم يضيع قلبه في آفاته ومصائبه السوداء التي نحن فيها، ولم يضيع إرادته في التكاسل والتواني أو المعصية والذنب، ولم يضيع وقته في مخاصمة الناس وسواد القلب وتضييع الأحوال والشقاق والنفاق والشجار، وإنما يخاف على نفسه مشفق عليها أن يخرج شيء من ذلك يكون سبب عدم منة الله عليه أن يخرج عن ذلك بألا يكون مشفقا على نفسه. يعني إذا لم يشفق على هذه الأمور ما أشفق على نفسه، وحينئذ لا عذر له ويستحق ما يكون من الله تعالى له يوم القيامة. أنت الذي لم تشفق على نفسك ولم تخف ولم تحذر في هذه الأمور كيف تتمنى وتنتظر الأمن عند الله تعالى؟ ونحن نفصل هذه الأمور حتى يرى المرء كيف يكون مشفقا في كل أحواله، يكون مشفقا على نفسه وعلى بدنه وعلى قلبه وعلى سعيه وعلى عمله وعلى إرادته، كيف يكون حذرا، كيف يكون وقافا عند كل شيء يخاف ويرجو من الله تعالى الرحمة في أن يثبته عليه وألا يخرجه منه، بل أن يزيده سبحانه وتعالى إشفاقا وإقبالا عليه جل وعلا ليأمن في الآخرة مما نحن فيه اليوم. ونقرأ الكلام سريعا. يقول الشيخ: الإشفاق دوام الحذر مقرونا بالترحم، وهو على ثلاث درجات. الأولى إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد. وكلام الشيخ دقيق شوية في هذه المسألة، أن الواحد أن يكون مشفقا على نفسه أن تذهب منه، أن تسرع وتذهب إلى طريق الهوى والعصيان ومعاندة العبودية، يعني بالبلد كده أن تحرون عليه نفسه، يريد أن يطيع ويريد كذا وكذا وهي تأبى عليه، مش عايزة يصلي ولا يقوم الليل ولا يصوم ولا كذا. فما أن استقام حاله إلى الله تعالى إلا وصار مشفقا. أن تعود إلى هذه الأحوال مخايف بقى بعد ما ربنا اداله شوية من عليه بالطاعة والعمل الصالح، صار مشفقا، دخل في زمرة المشفقين، يعني صار مشفقا على نفسه أن تعود إلى هذا الحال، أن تجمح معاندة له يريدها للتعبد وهي لا تريد، يريدها للصلاة والقيام والذكر والقرآن والدعوة والعمل وهي تجمح منه. فهو ما أن استقام إلا وهو مشفق أن تجمح منه هذه النفس مرة أخرى. طالما هو مشفق هكذا على نفسه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقويه عليها وأن يقيمها على طريقه سبحانه وتعالى، طالما رأى منه الحذر والخوف والترحم يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى في أن يثبته على ذلك وأن يأخذ بيده وألا تخرج به هذه النفس إلى تلك الرعونات وتلك المعاندات في طريق الطاعة في طريق الله تعالى. وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع، ما أن يعمل العمل وإنما كل همه في العمل أن يتقن هذا العمل، أن يقوم بهذا العمل على ما يحب الله تبارك وتعالى كما ذكرنا في المحاسبة، إخلاصا لله تعالى ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ومراقبة لله جل وعلا، وإحسانا في هذا الحال كأن الله تعالى يراه، ثم يشعر بتقصيره بعد ذلك يرجو رحمة الله تعالى. فإذا ما أحسن في هذا العمل كل همه حينئذ ألا يدخل هذا العمل شيء يضيعه عليه، كما قال تعالى، يعني أن يخاف كما: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا شك حينئذ أنه في الدنيا إذا علم أن الآخرة يمكن أن تضيع فيها هذه الأعمال على هذا الحال، مشفق أن يأتي يوم القيامة لا يجد نفسه قد جمحت المعصية، يجد عمله قد ضاع هباء منثورا. لما كان مشفقا عليه في الدنيا الله تعالى رزقه فيه الإحسان ورزقه فيه الإخلاص ورزقه فيه الصدق، فكان يوم القيامة قد وجد ثواب ذلك فيما ميزانه عند الله تعالى. لذلك يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهي الأعمال التي كانت لغير الله تعالى وعلى غير أمره وسنة رسوله، يخاف أن يضيع عمله في المستقبل، يخاف على نفسه إن عمل عملا أن يضيع في المستقبل، إما بتركه يعني في اليوم التالي ما كان فيه من خير اليوم يخشى ويخاف إذا أصبح يعني يقل منه.